بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني المستمعين في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول. أرحب بكم من خلال هذا البرنامج. ضيف حلقات البرنامج هو الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، فنرحب بكم وبضيفنا الكريم. حياك الله شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فأحييك وأحيي إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله لي ولهم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. شيخ بارك الله فيك، لازلنا حتى الآن ونحن نتكلم في سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وصل بنا الحديث عند الكلام على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وذكرت بارك الله فيك وأفدتنا كثيرا في الحلقة السابقة فيما يتعلق بموقف أبي بكر رضي الله عنه في حادثة سقيفة بني ساعدة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى درأ به فتنة عظيمة كادت كما يقال أن تشق الصف وتحدث الفتنة بين المسلمين. هنا شيخي بارك الله فيك، الملاحظ كما يعني ذكرنا في الحلقة السابقة أن أبو بكر رضي الله عنه لما تكلم حول فضائل الأنصار، وتكلم أيضا حول أن هذا الأمر إنما هو لقريش، وذكر الأدلة على ذلك، لم يبايع أو لم يطلب أبو بكر رضي الله عنه أن يبايعه الناس، وإنما الذي حدث شيخي بارك الله فيك أنه قام أثناء كما يقال حدوث النوع من اللغط، قام عمر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر مد يدك، فمد أبو بكر رضي الله عنه يده فبايعه عمر، ثم بايعه الناس بعد ذلك. شيخ بارك الله فيك، لا شك شيخ بارك الله فيك أنه كانت هناك إرهاصات، وكانت هناك علامات تدل على أن أبا بكر رضي الله عنه هو كان الخليفة المرتقب بعد النبي عليه الصلاة والسلام. لو حدثتنا شيخ بارك الله فيك عن هذه العلامات التي دلت على ذلك. وفي الحقيقة قبل ذلك لابد أن أشير إلى مسألة شيخ رضا. نعم. والإخوان المستمعين وأخوات المستمعات، إلى أن ما يذكر بأنه حصل هناك لغط. نعم. وصخب في سقيفة بني ساعدة، فهذا في الحقيقة مما لم يصح أبدا ولم يثبت، لم يثبت هذا من السنة أبدا، وإنما هذا من الكذب الأصلع. نعم. ومن القفز على الحقائق، ومن كلام الشانئين لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هي القضية كما ذكرت أنا فيما سبق، بأنه حصل فهم للأنصار بأنهم هم أهل الدار وأهل السابقة، فهموا أن الأمر لهم. نعم، ففهموا بأنه ما دام أنهم هم أهل الدار وأهل النصرة للنبي عليه الصلاة والسلام وللمهاجرين، فهم أولى وأحق بالخلافة. نعم. فلما بلغ ذلك أبا بكر وبلغ المهاجرين، ذهبوا إلى إخوانهم، حتى أن بعض الأنصار يعني هونوا من هذا الأمر وقالوا لأبي بكر: يعني ليس هناك داع إلى أن تذهب وأن تناقش في هذه المسألة، فهي المسألة محسومة وهذا مجرد كلام. وكان سعد بن عبادة إذاك كان مريضا. نعم. ولما جاء أبو بكر كان إكرام الأنصار لإخوان المهاجرين ظاهرا، واستقبلوهم استقبالا عظيما، ذلك أنهم يعني إخوة جمعهم ربنا جل وعلا بعد الفرقة وألف بين قلوبهم. وحصل بأن أزال أبو بكر رضي الله تعالى عنه اللبس عن الأنصار في هذه القضية، وأشهد على ذلك سيد الأنصار سيد الخزرج اللي هو سعد بن عبادة. نعم. شهده على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فسلم له وأقر. أما ما يذكر من قضية وجود صخب ولغط وقيام الحباب بن المنذر. نعم. ويقول أنا جذيلها المحكك وغير ذلك، فهذا مما لا يصح أبدا. وهناك روايات تذكر بأن سعد بن عبادة يعني أصبح معارضا وأسس معارضة كما يقولون، وتوعد المهاجرين بالفتك وبحمل السلاح وبكذا، هذا كله من الباطل والمين والتزوير على التاريخ وعلى. نعم. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على كذب هذا ما حصل من الاجتماع، حصل إجماع. لما تنظر في كتب دواوين السنة تلحظ بأن هناك إجماع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار على خلافة أبي بكر بعدما أخذ عمر بيده وبايعه. نعم. أضف إلى ذلك، لو كان سعد معارضا لما شارك أبا بكر في حرب الردة. صحيح. ولما شارك الأنصار في الجهاد إلى تخوم الأقاصي القصية من الأرض، ذهبوا تحت إمرة وإمامة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يثبت عندنا من خلال المصادر الصحيحة أن واحدا من الأنصار احتج أو شكل معارضة أو أنه قدم رجلا أو أخر أخرى أبدا. سبحان الله. حتى إن الجميع كلهم اتفقوا على إمامته رضي الله عنه، إمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما ما يذكر في هذه الكتب في الحقيقة فينبغي للمسلم أن يحذر من هذه الكتب التي في الحقيقة تدس السم في العسل وتحاول أن تشوه صورة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ونحصل انشقاق، وهذا من أبطل الباطل وأكبر المين والكذب أن يذكر مثل هذا الكلام. ففي عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه في تلك الحقبة وفي عهد عمر لم يحصل أبدا انشقاق بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحصل هناك أي اعتراض، يعني اعتراض أو خروج عن جماعة المسلمين بقيادة أبي بكر أو بقيادة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشيخ بارك الله فيك، ويؤيد أيضا كلامك يعني فيما يتعلق بالأنصار رضي الله عنهم أن الدنيا لم تكن يعني ذات شأن عندهم، صحيح، بل كانوا أبعد الناس عن ذلك. نعم. وأزد الناس فيها. هؤلاء الذين بذلوا أغلى ما يملكون يأتون في نهاية أعمارهم ليفسدوا جهادهم وأعمالهم الصالحة و... نعم. وما حصل لهم من الخير بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من أبعد ما يمكن أن يتصور فضلا عن أن يكون واقعا. المقصود بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هنا في الحقيقة يعني كلام لأهل العلم، هل خلافته بالنص أم خلافته بالإيماء أو بالإشارة أو بغير ذلك مما يذكره أهل العلم، يعني قولان معروفان. لكن عفوا يا شيخي بارك الله فيك، دعني أسألك سؤال هنا قبل الدخول في تفصيل هذا الموضوع. ما جاء أيضا في قول عمر رضي الله عنه بأنه كانت خلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت فلتة؟ صحيح، هذا كله نحن ما سردنا هذا إلا للوصول إلى هذا النتيج، بأن أبي بكر لم يتطلع للخلافة ولم يستشرف لها ولم يخطط لها رضي الله عنه، بل كان من أبعد الناس عنه، حتى أنه قال بايعوا هذين الرجلين، عمر أو أبا عبيدة. أي، وهؤلاء في الحقيقة ما كان لهما أبدا أن يتقدم بين يدي أبي بكر. صحيح. هذا الذي رضيه الناس كلهم وأحبه الناس كلهم، هذا الرجل الذي أثنى عليه الله في القرآن ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، يأتي أحد الصحابة فيعارض أبا بكر، هذا مما لا يمكن أبدا. عفوا يا شيخ بارك الله فيك، حتى يعني قال عمر لما أخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده وبيد أبي عبيدة من أجل أن يبيع أحدهما، قال والله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. صحيح، رضي الله صحيح عنه. أبدا، حتى الأنصار سعد بن عبادة وغيره ممن أنكروا هذا، قالوا كيف يعني لو أن أقيمت الصلاة وقيل لأحد الأنصار تقدم أبو بكر موجود، قالوا معاذ الله معاذ الله، هذا الرجل الذي رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا تقدم بالصلاة نتقدم عليه، فلا شك أن التقدم عليه في أمور الدنيا من باب أولى. صحيح، من باب أولى. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما ذكرت بأن فيما يظهر والله تعالى أعلم أن الراجح من قول أهل العلم أن إمامته بالنص، وإن خفيت على بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وذلك إما النص الواضح الصريح وإما النص العام، ومثل قول الله عز وجل ثاني اثنين إذ هما في الغار، أخذ منها بعض أهل العلم بأن الثاني هو الذي يلي الأول. صحيح. وفي هذا إشارة إلى إمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. أضف إلى ما أثنى الله جل وعلا عليه فهو الصديق بإجماع الأمة. صحيح. والله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول اهدنا الصراط في سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم، هنا هذه الآية إذا ربطناها بالآية الأخرى التي في قول الله عز وجل أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إذا ربطنا هذه بهذه تبين لنا بأن صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم هم النبيون والصديقون، فهذا يدلنا على أن أبا بكر الصديق الذي أجمعت الأمة على أنه هو الصديق هو أولى الناس إيش بالخلافة، لأن الصديقين يلون الأنبياء. نعم، ولذلك أنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا هو الصراط، صراط نعم. أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك ما جاء في كثير من النصوص العامة في القرآن التي تشير إلى سابقة هؤلاء وإلى فضلهم، حتى في قول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. نعم. سماهم الله تعالى بالصادقين. نعم. بينما الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المفلحون. نعم. فالله جل وعلا أمرنا إيش بأن نكون مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا نعم يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم. فهنا وصف الله جل وعلا المهاجرين بالصادقين ووصف الأنصار بالمفلحين. سبحان فهنا الله. في الحقيقة هذه من الإشارات التي ذهب إليها بعضها العلم على إمامة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. شيخ بارك الله فيك، هذا كما يقال في الأدلة العامة المجملة صحيح، لكن الظاهر شيخ بارك الله فيك ونعود إلى يعني كما ذكرت في السؤال السابق أن هناك علامات واضحة الظاهر على أن أبو بكر رضي الله عنه هو كان الخليفة المرتقب صحيح. بعد النبي عليه الصلاة والسلام صحيح. من ذلك مثلا ما سبق وأن ذكرنا نعم. المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله مسألة فقال لها ائتني من العام القابل، فقالت إن لم أجدك قال ائتي أبا بكر، وهذا نص صريح في أن أبو بكر هو الذي يلي النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يرضى أبدا أن يتقدم أحد من أصحابه في إمامة الصحابة في إمامة الناس في الصلاة نعم. بل كان يصر على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد ثبت هذا في أكثر من موقف. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب ليصلح في بني عمرو بن سالم، وتأخر عن صلاة العصر وأقام الناس الصلاة فقدموا أبا بكر فصلى بالناس، وهذا قد تقرر في أذهان الصحابة أن أولى الناس بالإمامة أبو بكر. كذلك لما مرض عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس نعم. وصلى أبا بكر بالناس. أيضا في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام لما مرض مرضا شديدا ودخل المسجد وهو يتهادى بين العباس وبين علي رضي الله عنهما وأرضاهما، كان أبو بكر قد شرع في الصلاة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر فقال له مكانك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس ولعلي ضعوني إلى جنبه، فصلى جالسا عليه الصلاة والسلام نعم. فكان أبو بكر يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويقتدي الناس وأبي بكر، وكان الناس يقتدون بصلاة أبي بكر. الأمر الآخر ما ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا في الصحيحين نعم. أنه كان يقول والله ما كنت أو ما كان سمعي يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ذهبت أنا وأبو بكر عمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وكان كثيرا ما يعني يذكر هذا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت تنزل بالمسلمين نازلة أو يحل بهم مثلا شيء مهم يتعلق بمجموع الأمة إلا اختصر بأبي بكر على وجه الخصوص سبحان الله، ولربما سمر معه الليلة كاملا لمدارسة أحوال المسلمين نعم. وهذا فيه إشارة واضحة بل فيه تصريح بأن الخليفة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق. ولأجل هذا أنا أدعو إخواني المستمعين وأخوات المستمعات إلى تحري الصدق والعدل وإلى الابتعاد عن القراءة المغلوطة لسيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ينظروا في دواوين السنة الصحيح ما جاء في الصحاح والمسانيد والسنن من الأمور الثابتة عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. شيخ بارك الله فيك، يعني أيضا من الأدلة الواردة في هذا الموضوع وهي صحيحة في كما جاء ذلك في مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أباك أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى بهذا الأمر ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا شيخ بارك الله فيك يعتبر نص صريح. نص صريح في هذه المسألة نعم. وكذلك أيضا يعني يكفي شيخ بارك الله فيك اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. بل إجماعه. أو إجماعه. لذلك على هذا الأمر. إجماع عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. أبدا الأمة لا تجتمع على ضلالة. وأبو بكر عقد الإجماع على إمامته ورضيه المسلمون كلهم وكانوا تحت إمرته. يقتدون به وينفذون أوامره ويطيعونه في طاعة الله جل وعلا، وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه معهم حسن السيرة، وكان لهم كالوالد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يأخذ الحق لضعيفهم ويأخذ الحق من قويهم، وكان يسير بهم سيرة عجيبة على طريقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يدعوهم إلى محاسبته رضي الله عنه، كان يدعوهم إلى نصحه وإلى عدم غشه، وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني في حياته العادية حتى إنه لما ولي الخلافة أول شيء فعله كان يذهب إلى دكانه في السوق كان يعمل نعم، وكان يشتغل بالثياب مع أنه خليفة نعم. فقال له عمر والصحابة إلى أين يا أبا بكر؟ قال إلى السوق. قال وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال من يعول عيالي؟ إذن أدع عيالي يموتون جوعا وكذا، فقرر أن يفرض له شيئا من بيت المال حتى يتفرغ للخلافة ويتفرغ سبحان الله لقيادة الناس. فهذا يدل على طيب قلبه وسعة صدره وعلى لين عريكته وعلى حرصه على الحلال وعلى أن هذه الخلافة لا تمثل له شيء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لا ينظر إلى المناصب وغير ذلك. هي في الحقيقة يعني تكليف عظيم، كان يعني دائما يردد بأن مثل هذا الأمر تنوء به الجبال، فكيف يتحمله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يدعو إلى أن يتولى غيره الخلاف. لكن الله. كما قال يعني وهذا قدر الله جل وعلا. بالمناسبة جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا في ذلك، ورأى بأنه ينزع من بئر، نعم، ويقول فجاء أبو بكر فنزع وكان في نزعه ضعف. جاء الشيخ في الرواية نزع دلوا أو دلوين، نزع دلوا وكان في نزعه ضعف، وهذا يدل على قصر فترة الخلافة. سبحان الله. فكانت فترة خلافته سنتين، نعم، أو أقل المقصود. ثم قال فجاء ابن الخطاب فلم أرى رجلا يفري فرية أو عبقريا يفري فريه. نعم، نعم يفري فريه، وهذا يشير إلى طول خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمقصود بأن أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رضيه الناس إماما وخليفة، فقاد الناس يعني بسيرة حسنة قائمة على العدل والرحمة والإنصاف. ثم حصل في عهده ما حصل من الفتن العظام التي رد الله جل وعلا الإسلام على يديه، نعم، لما ارتد العرب ولم يبقى في الحقيقة إلا أهل المدينة وبقايا من أهل جواثة في البحرين وجمع من الصحابة الذين في حول البلدان، وإنما ارتد الناس ردة عظيمة، منهم من منع الزكاة ومنهم من ارتد عن الإسلام ردة كاملة، نعم، كمسيلمة الكذاب وغيره من ادعى النبوة. شيخ بارك الله فيك، هذا الموضوع إن شاء الله تعالى سنتطرق إليه بنوع من التفصيل، لكن شيخ بارك الله فيك فيما يتعلق بخلافة أبو بكر رضي الله عنه أنه كان يرى أن الخلافة تكليف وليست تشريفا، وهذا يدل الشيخ بارك الله فيك على أن المناصب كانت بالنسبة للصحابة خاصة أبو بكر رضي الله عنه لم تكن ذات أهمية بالنسبة لهم، وإنما كانوا ينظرون أن هذا عبء ثقيل على أنفسهم، ويسألون الله سبحانه وتعالى دائما العون أن يعينهم على ذلك. شيخ بارك الله فيك، كيف تمت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه بذلك؟ نعم، هو البيعة حصلت في سقيفة بني ساعدة حينما، نعم، قال عمر مد يدك يا أبا بكر. هل البيعة عامة ولا البيعة خاصة؟ هل البيعة خاصة؟ نعم، هو في الحقيقة البيعة في الشريعة عندنا على قسمين، بيعة خاصة وبيعة عامة. البيعة الخاصة أن يقوم أهل الحل والعقد بمبايعة الإمام على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، نعم، وهذه يعني لازمة، هذه لازمة يقوم أهل الحل والعقد بمبايعته. وأما البيعة العامة التي تتعلق بمجموع الأمة فلا يلزم أن يأتي الناس كلهم ليضعوا أيديهم بيد الإمام، وإنما الواجب على كل واحد منهم أن يحمل في عنقه بيعة هذا الإمام في نفسه، في نفسه بأن، نعم، يعتقد بأن هذا هو الإمام الذي يجب طاعته المطاع في العسر واليسر والمنشط والمكره في غير معصية الله جل وعلا. ولأجل هذا لا بد من بيان هذه المسألة، لأن من الناس من يعتقد بأنه لا بد أن يبايع الجميع بأن يضعوا أيديهم في يد الإمام، هذا ليس بصحيح، هذا صعب جدا، هذا يتعلق بالبيعة الخاصة، بيعة أهل الحل والعقد، نعم. ولذلك أبو بكر لما بايعه الناس في السقيفة انتشر الأمر، ثم قام خطيبا بعد ذلك بعدما اجتمع الناس وليسمعوا كلامه، فقال خطبته المشهورة يعني التي أوردها أهل السيرة، وهو قوله يا أيها الناس وليت عليكم ولست بخيركم، وذكر يعني برنامجه كما يقولون في سياسة الناس، وهو أنه القوي منكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه، والضعيف، نعم، منكم قوي عندي حتى أخذ الحق له. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن يعني ظلمت أو كذا فقوموني. ثم قال الصدق أمانة والكذب خيانة، وذكر خطبته المشهورة التي تدل على إيمانه وتقواه وخوفه من الله جل وعلا، وبهذا تمت البيعة له، وأطبق المسلمون كلهم على إمامته، واجتمعوا عليه وبايعه من يعني كان حاضرا في المدينة ومن هو خارج المدينة. أحسنت يا شيخ بارك الله فيك، ولكن كما يقال تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. حدث يا شيخ بارك الله فيك بعد أن استقرت الأمور لأبي بكر رضي الله عنه وتولى الخلافة أنه ارتد كثير من العرب ومنع بعضهم الزكاة، وكما يقال حصر المسلمون في المدينة. وهنا شيخ بارك الله فيك حدث موقف عظيم أيضا من المواقف العظيمة لأبي بكر رضي الله عنه، كان سببا في رجوع كثير من العرب إلى الإسلام، وأيضا رجوع كثير أيضا منهم من الذين منعوا الزكاة فأدوا الزكاة بعد ذلك. هنا شيخ بارك الله فيك واجهت أبا بكر رضي الله عنه بعض الأحداث المهمة فلم تكن خلافته رضي الله عنه في بدايتها كما يقال فيها نوع من الهدوء ونوع من عدم النزاع أو عدم وجود الفتن أو غير ذلك، بل واجهته بعض الأحداث الجليلة والعظيمة. فلو تذكر لنا يا شيخ بارك الله فيك، ما هي الأحداث التي واجهت أبو بكر رضي الله عنه في بداية خلافته؟ في واقع الأمر حينما نتأمل في سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي حياته القصيرة في الخلافة نجدها مليئة بالأحداث، وهذه الأحداث ليست كباقي الأحداث، وإنما أحداث جسام. نعم. تمثل في واقع الأمر محكا خطيرا وتحولا عظيما لولا توفيق الله جل وعلا لأبي بكر، حيث حسمه الله جل وعلا على يديه. من ذلك ما تحدثنا عنه في حلقات سابقة من قضية الخلافة. نعم. فلولا توفيق الله عز وجل لأبي بكر لأصبح المسلمون متشرذمين حذائق، متفرقين طرائق، لكن الله تعالى جمعهم على أبي بكر وتمت الكلمة العامة للمسلمين على يديه حتى أصبح إجماعا على إمامته، ورضيه الناس لدينهم ولدنياهم، وحصل ما حصل من الخير العظيم في حياته، وقد ذكرنا شيئا من هذا فيما سبق. المسألة الأخرى أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي طالما تربى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أبدا ليخالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في آخر أيامه قد جهز جيشا لغزو الروم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصل أن ذهب إلى تبوك لمواجهة الروم. صحيح. وقد رجع الروم وتعذروا بأعذار، لأن لا بد حقيقة من استصحاب هذه المسألة وربطها فيما سبق. فلعلك تذكر بأن غزوة مؤتة، هذه الغزوة العظيمة التي ذهب فيها ثلاثة من أعاظم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، ذهبوا قتلوا في تلك المعركة على يد الروم، وحصل ما حصل من الرجوع، من رجوع خالد بالجيش والتفافه ذاك الالتفاف العظيم. هنا حصل أن عفوا شيخ بارك الله فيك، وهذه كانت أولى مواجهات النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته مع الروم. مع الروم. صحيح صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث دحية الكلب إلى هرقل بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام وإلى صحيح كذا، فحقيقة يعني الكتاب لما جاءه عظمه، لكنه في واقع الأمر نفخ الشيطان في جيبه غرورا وكبرا وتيها، حتى أنه ما قبل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فحصل مواجهة بين المسلمين وبين الروم في معركة مؤتة. نعم. ثم بعد ذلك بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم تجهز الجيوش لغزو المدينة. نعم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يباغتهم، وأعد جيشا وأعلم الناس بوجهته، وكان نعم وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يوري حينما يريد الغزو، إلا في هذه الغزوة أخبر الناس بأنه ذاهب إلى تبوك لملاقاة الروم. نعم. الذين أتوا بقضهم وقضيضهم وحدهم وحديدهم، وأتوا بجحافل لا عدد يعني يحصيها، وأتوا بعتاد عظيم، لكن الله تعالى خذلهم وأخزاهم فانهزموا، حيث إنهم لم يستطيعوا مواجهة المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحافظ على المدينة وأن يحافظ على الدعوة، وذلك بإبقاء التهديد قائما خاصة من قبل الروم، فالروم ما زالوا يمثلون تهديدا كبيرا على المدينة وعلى صحيح. هذه الدعوة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينبه أصحابه إلى عدم الغفلة عن هؤلاء القوم الذين رفعوا راية العدا ورفعوا راية الحرب تجاه النبي عليه الصلاة والسلام. فجهز النبي عليه الصلاة والسلام جيشا عظيما، وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وأسامة بن زيد بن حارث أنا ذاك. نعم كان صغيرا، يعني قيل عمره إذ ذاك 16 سنة وقيل 18 سنة، حتى أن الناس طعنوا في إمارته. في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل. نعم. وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان أبوه لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده، ولذلك كان يسمى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال له: سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل فقد وليتك هذا الجيش. و... عفوا شيخ بارك الله فيك، هم الصحابة رضي الله عنهم تعظموا إمارة أسامة لأن كبار الصحابة كانوا في الجيش. صحيح، أعاظم الصحابة وأكابرهم كانوا موجودين. حتى الظاهر شيخ كان أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر في الجيش. في الجيش نعم. نعم، ولكن أحدا لم يستطع أبدا أن يخالف، وإنما هو كلام قيل. نعم. ووصل إلى أذن النبي عليه الصلاة والسلام فقال هذا الكلام، وبين بأن أسامة أحق بتولية الجيش من غيره. سبحان النبي الله. عليه الصلاة والسلام كان ينوع في القيادة بالنسبة للجيش. صحيح. وربما كان الرجل العظيم كأبي بكر وعمر جنديا في جيش يقوده شاب من الشباب، أو أحد الذين أسلموا بعد الفتح كعمر بن العاص مثلا وغيرهم من الصحابة الذين اختلف في إسلامهم هل بعد الفتح أي نعم أم قبل الفتح. المقصود بأن هذه تربية من النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه. صحيح. على أن الإنسان يتواضع دائما، وعلى أن لا يتطلع ولا يستشرف للقيادة دائما. نعم. وإنما يكون مع الجيش، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في المقدمة كان في المقدمة. هذا هو المؤمن الذي يريد مرضات الله جل وعلا. عفوا شيخ بارك الله فيك، وأيضا تربية من ناحية زرع الرجولة في الشباب، ولا نحن شيخ بارك الله فيك نعتبر مثل هذا العمر 16 سنة أو 17 سنة أو 18 سنة حدث من الأحداث، هذا كما يقال جاهل من الجهال. لا يعني. لا هذا في منظورنا يا شيخ رضا. نعم. وإلا كانوا قديما رجالا. يعني رجالا، كان يعني ابن العاشرة كان رجلا يعني قد يكسب لأهله وقد يقوم بالتعليم والتدريس حينما. صحيح. يحفظ القرآن وهو في سن السادسة أو الثامنة أو التاسعة. لكن نحن لا يمكن أبدا أن ننزل مثل هذه الأحداث على واقعنا نحن. فنحن الآن مثلا قبل 30 سنة مثلا أو 20 سنة، يعني الشاب الذي عمره 15 سنة. نعم. رجلا. صحيح. بمعنى أن عنده من الذكاء وعنده من الفطنة وعنده من حسن التصرف والتدبير ما ليس عند ابن 20 سنة الآن أو 25 سنة. وهذا واقع الله. يعني. نعم. ولعلنا نحن مرينا بهذه التجربة، ومر كثير من الناس بهذه التجربة. نعم. يعني كثير من الشباب الذين في سن 12 والثالث عشر كانوا يكتسبون لأهاليهم ولوالديهم، وربما بنوا بيوتا أو أسهموا في بناء بيت، لكن الآن بسبب التربية، بسبب تغير الزمان، بسبب. نعم. التحولات، وبسبب المدنية التي في الحقيقة يعني فعلا طغت على الناس، أصبح الشاب يبقى في الحقيقة في يعني سن متأخرة من حيث التفكير وإن تقدم به السن، كما يعني في سن الطفولة مستوى وإن كان كبيرا. نعم. مستوى تفكيره أو تدبيره للأشياء. صحيح. يختلف. لأجل هذا مثلا يعني لا نريد أن نتكلم في قضايا الزواج، لأن مثلا البنت كانت إذا بلغت 10 سنين أو 9 سنين أصبحت امرأة ناضجة. صحيح. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام سير جيش أسامة، وكان عليه الصلاة والسلام إذ ذاك مريضا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مرض الموت. نعم. بعد ما جهز جيش أسامة وسار أسامة يعني مسافة يومين اشتد الوجع بالنبي عليه الصلاة والسلام، فعسكر أسامة بالجرف، وهي يعني مكان على 3 أميال من المدينة جهة الشام. فلما بلغ أسامة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رجع، فتغيرت هنا طبعا الأحوال وتبدلت الأمور، فرجع الجيش لما كان قريبا من المدينة، وحصل ما حصل من كيفية تدبير مسألة الخلافة. نعم. فلما يعني قبض أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على زمام الأمور وأصبح المرجع للمسلمين والقيادة بيده، أول خطوة فعلها. نعم. هو إنفاذ جيش أسامة رضي الله عنه وأرضاه. وهنا أنفذ أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه جيش أسامة وسيره وأمضاه بعد إصرار كبير، رغم المعارضة القوية والعنيفة التي واجهها من بعض الصحابة رضي الله عنهم، حيث إن أغلب الصحابة اجتمعوا بأبي بكر مرات وكرات محاولين إثناءه عن إنفاذ الجيش. الجيش، وذلك للمخاطر المحدقة بالمدينة، لكن أبا بكر أصر على ذلك. نعم. حتى جاء عند الطبري أنه قال رحمه الله ورضي عنه، قال: والذي نفس أبي بكر بيده، لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته، في إشارة إلى عزمه وإصراره وتصميمه. صحيح. على تكميل ما انتهى إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أسامة، وإنما كان تأمير النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة قد يكون عن وحي وقد يكون عن اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، وعلى أقل التقدير لو كان اجتهاد فاجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام خير من اجتهاد غيره. وهذا من فقه أبي بكر رضي الله عنه الذي فاق الناس علما وفقها، فاقهم شجاعة ورأيا صائبا وتوفيقا، وهذا لا شك أنه بسبب كثرة مرافقته وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أغار أسامة بن زيد رضي الله عنه على حدود الروم وحصل فتحا عظيما ونصرا كبيرا، فعاد يعني يحمل راية النصر يهديها لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في جيش عظيم فيه كوكب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يمسهم سوء، ولله الحمد والمنة. شيخ بارك الله فيك، عندما يعني نفذ أو أنفذ أبو بكر رضي الله عنه جيش أسامة، أوصاه أبو بكر رضي الله عنه بداية قبل أن يرحل، أوصاه رضي الله عنه بوصية جميلة وجليلة. هذه الوصية شيخ بارك الله فيك التي ذكرها أبو بكر تعطينا كما يقال نبذة عن هدي وطريقة أبو بكر رضي الله عنه في التعامل. نعم، سار أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في الوصايا وفي النصائح، وفي أيضا بيان أن هذا الدين دين العدل والإنصاف، وأنه لا يرضى بالظلم ولا بالخيانة ولو في أدق الأحوال. ولأجل هذا لما أراد أبو بكر أن يشيع أسامة وجيشه خرج حتى أتاهم فأشخصهم وشيعهم، وهو ماشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه غير راكب، وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة أبي بكر رضي الله عنه. فقال له أسامة: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لتركبن أو لأنزلن. فقال: والله لا تنزل ووالله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله. سبحان الله. نعم. ثم قال الصديق رضي الله عنه وأرضاه لأسامة: إن رأيت تعينني بعمر فافعل. يعني بمعنى يستأذنه، سبحان الله، يعني يستأذنه في أن يعني يجعل عمر عنده ولا يذهب في الجيش. سبحان الله شيخ، على رغم أنه خليفة. نعم، هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أراد أن يخبر الناس بأن هذا الجيش ليس هو من أمره، وإنما من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكون النبي عليه الصلاة والسلام قد مات لا يعني أبدا أن يخلف هذا الجيش. صحيح. وقد كان في الجيش أكابر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أما أبو بكر فاختاره الناس خليفة فلم يستطع الذهاب فيضيع المسلمون. نعم. وأما عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقام أبو بكر ليستأذن أسامة في عملية تدل على تواضعه وتدل على أدبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعلى أنه يعطي الاختصاصات. فقال لأسامة: يعني أنت أذن بعمر، فهو يحتاج إلى عمر المستشار. إيه نعم، المستشار والوزير والنائب ونعم المستشار ليعينه على أمور يعني الخلافة. فقال: إن رأيت تعينني بعمر فافعل. فأذن له. ثم توجه الصديق إلى الجيش فقال: يا أيها الناس قفوا، أوصيكم بعشر فاحفظوها عني. فهذه الوصايا مما يعني جاءت في كتب السيرة والتاريخ، وذكرها جمع كالطبري وغيره. قال لهم: لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم ما فرغوا أنفسهم له، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام فإذا أكلتم منه شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها، وتلقون أقواما قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فأخفقوهم بالسيف خفقا اندفعوا بسم الله. وأوصى الصديق أسامة أن يفعل ما أمر به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قائلا: اصنع ما أمرك به نبي الله صلى الله عليه وسلم. فذكر له وصية النبي عليه الصلاة والسلام بأن يبدأ ببعض البلدان وأن لا يتعجل الأمور، وذكر له شيء من هذا. المقصود بأن أبا بكر أراد أن يوصي أسامة وأن يذكره بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الجيش الذي سار إنما هو بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح. ولم يكن لأبي بكر أبدا أن يخلف أسامة أو أن يجعل هذا الجيش الذي عقد لواءه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل هذا اللواء أو أن يعني لا يجعله ينفذ على ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام. أحسنت يا شيخ بارك الله فيك. الشيخ يعني نلاحظ هذه الوصايا التي يعني أوصى بها أبو بكر رضي الله عنه الجيش، يعني تبين لنا أن منظور الجهاد عند أبو بكر رضي الله عنه عند الصحابة لا يعني أبدا التخريب أو التدمير، وإنما المقصود بذلك هو البناء. هذا صحيح. صحيح شيخ بارك الله فيك. حدث في عصر أبو بكر رضي الله عنه أو في أثناء خلافته أو في بدايات خلافته أنه ارتد كثير من العرب ومنع كثير من العرب الزكاة التي كان يؤدونها للنبي صلى الله عليه وسلم. صار لأبو بكر رضي الله عنه موقف مع هؤلاء عظيم، واستطاع أبو بكر رضي الله عنه بعون الله سبحانه وتعالى أنه يرد يعني من كان مرتدا وأن يعني يرد من كان مانعا للزكاة فأدى زكاته. هذه الأحداث الشيخ بارك الله فيك أود أن أقف معك عندها بعض الوقفات المهمة، لكن إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. إخواني المستمعين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.